لاجتماع النساء والتكلم عن أزواجهن من الغيبة المحرمة. إذا كانت الأزواج يعرف بعضهن بعضا والكلام يكرهه الأزواج فهذه غيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، ولم يكن فيه ما تقول فقد بهت. هذا. وإذا لم تكن النسوة معروفات، إذا لم يعرف بعضهن بعضا وتحدثن لعلة أو لغاية أو لحاجة فلا بأس بذلك حينئذ. ولا يرد علينا حديث عائشة رضي الله عنها إذ قالت: جلست 11 امرأة فتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، وذلك في حديث أم زرع الطويل. ذلك لأن النسوة لم يكن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام متواجدات، لم تكن متواجدات في زمن النبي، إنما عائشة تحكي حكاية سلفت في زمن بعيد عنها، والله أعلم. يسأل سائل: هل يكون هل هناك حالات يكون الإلحاح في الدعاء مكروها فيها؟ لا أعلم شيئا من ذلك، إلا أن يكون الداعي دعا باسم أو بقطيعة رحم، دعا باسم أو بقطيعة رحم، فالدعاء بالاسم وقطيعة الرحم مكروه على أقل الأحوال، والله أعلم. تقول: إنها تائبة من علاقة محرمة تريد النصيحة. السلام عليكم. عليكم السلام. ألو. نعم. أيوة لو سمحت، أنا عندي وسواس يعني في الصلاة جامد جدا، لدرجة إن هو صلى مثلا بيستني يسأل في الفاتحة جامد ويعني في كل حاجة، خلاني الصلاة تقيلة جدا عليا. بس أكتر حاجة بقى تعباني اللي هو وسواس الغازات، وأنا مش عارف يعني بقى تعبني وبعمل لي مشقة في الوضوء وإحراج. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فلي عن يسارك ثلاثا، ذاك شيطان يقال له خنزب، كما بين النبي لعثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه. ولا تنصرفي من صلاتك حتى تسمعي صوتا أو تجدي ريحا. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لمن حاله قريبة من حالك، والله أعلم. تقول السائلة: إنها تائبة من علاقة محرمة تريد النصيحة. النصيحة أن تستغفر الله وأن تعمل أعمالا صالحة كبيرة، لقول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، ولا تيأس من رحمة الله، وكذلك تستر على نفسها ولا تفشي سرها لأحد، والله أعلم. السلام عليكم. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. انا عاوزه منك فتوى. انا متجوزه بقالي 9 سنين. طيب. متجوزه من واحد كان اصلا هو كان شغال يعني شغله مش مظبوط. ده السؤال. هو شيخ كان الاول يعني ايه نظام شغل ان هو بينصب على الناس وبيجي يرجع الفلوس ما بيعرفش. فجي سجن 2 سنين وانا اللي طلعته من قضية منهم، دفعت حق الذكر. طيب عموما لا نخوض مع في عرض الزوج وهو غائب، ما السؤال اجمالا؟ السؤال يا شيخ ان هو الوقت سافر ساب البلد وانا اللي قاعدة بالعيال ومتبهدلة من المراكز والإسهام، هل ينفع ان انا اكمل معاه الحياة دي ولا اتطلق واخد عيالي؟ اذا كان الزوج مستقيما وتابعا غيه و يرجى أن يعود ويسدد للناس حقوقهم فاستمر معه. أما إذا كان الزوج نصابا وآكلا لأموال الناس بالباطل وهرب، فظني أن الانفصال أفضل لك في دينك وأسلم، والله أعلم. يقول أخو السائل: رجل أوصى بثلث مالي على تعليم وتزويج جميع أبنائه، هل هذه الوصية تجوز؟ لا تجوز هذه الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الأبناء من الورثة، فلا تجوز لهم هذه الوصية، والله أعلم. تقول السائلة: احتلمت ولم تر المني إلا بعد يوم، هل يلزمها الغسل؟ نعم يلزمها الغسل وإعادة كل الصلوات التي صلتها بعد خروج المني بعد اغتسالها. إذن تغتسل وتصلي جميع الصلوات التي فاتتها منذ أن رأت المنية، أو عفوا من آخر نومة نامتها. بارك الله فيك. هل هناك حديث في كراهية استعمال السواك للصائم بعد العصر؟ لا أعلم حديثا ثابتا في هذا الصدد. والسواك جائز قبل العصر وبعد العصر، والله أعلم. مجموعة من المسلمين والنصارى جلوس، هل يجوز أن ألقي عليهم السلام؟ نعم يجوز أن تلقي عليهم السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المشركين عبدة الأوثان واليهود والمسلمين، فسلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يقول السائل: ضرب أمه وهو غضبان لظلمها له ولزوجته، كيف يكفر عن ذلك؟ يستغفر الله استغفارا كبيرا ويعمل عملا صالحا ويسترضي والدته ويطلب عفوها مستغفرا الله، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ مصطفى؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الحمد لله. يا شيخ مصطفى والله ما أحبك في الله وبحب كل فنات الرحمة، والله يا عم الشيخ والله ما أحبك في الله يا شيخ مصطفى. أحبك الله، تفضل يا عم الشيخ. ليه عندك بس طلب بالله عليك؟ تدعي لي ربنا يشفيني وربنا يبارك لي في ابنه ويجعله من حفاظ كتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله يعني. وليه عندك سؤال لو سمحت؟ تفضل. أنا كنت يا شيخ نديرت إذا ربنا رزقني بولد أطلع مبلغ من المال، بس مش فاكر طلع، قلت أطلع للغلابة والمساكين وحاجة زي كده. فلما جيت بريت مسجد بيتبني جنبنا فاخذت المبلغ ده وحطه في المسجد، فهل يجوز ولا ما يجوز؟ واستحلفك بالله يا عم الشيخ ادعي له وادعي له باذن الله ربنا يحفظه. الله يعافينا واياكم. اقول يا اخ يا سائل: اذا كنت نذرت ان تخرج مبلغا لله من غير تقييد بجهه معينه لصرفه، فلا باس ان تضعه في المسجد أو أن تعطيه الفقراء. أما إذا كنت حددت في نذرك لازمك الوفاء بالنذر، إلا إذا كان المصرف سيكون إلى شيء أفضل. مثلا إذا نذرت أن تخرج لمساكين وأخرجت لفقراء، الفقر أشد من المسكنة، حينئذ يجوز. إلا إذا كنت سميت وعينت الشخص، وذلك لأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له: يا رسول الله، إني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى. قال: صلها هنا في مسجدي، فإن صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، والله أعلم. يقول السائل: هل يقع طلاق السكران؟ التحرير أن طلاق السكران لا يقع، وبالله تعالى التوفيق، إذ هو لاحق بالمجانين الذين ذابت عقولهم، وطلاق المجنون لا يقع، والله أعلم. تقول السائلة: زوجها يكلم النساء عبر الإنترنت ويعمل علاقات محرمة مع النساء ونصحته ولم يستجيب، فماذا أفعل؟ لكان يرتكب الفواحش ففارقيه. إذا كان يقع في اللمم الكلام مجرد الكلام واصل النصح والتذكير، وثمة أمور أخرى تنظر إلي ينظر إليها في شأن الزوج بالقدر الذي ذكرتيه، أستهزئ بالجواب الذي ذكر، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم إلقاء السلام على النساء في الشارع والعكس؟ إذا كانت الفتنة مأمونة جاز للرجل أن يلقي السلام على المرأة في الشارع، السلام عليكم، أما المصافحة فلا، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم قد روي الخبر موقوفا ومرفوعا، قال عليه الصلاة والسلام: لن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك: إني لا أصافح النساء. أما مجرد إلقاء السلام فإذا كانت الفتنة مأمونة جاز، لأن النبي مر على نسوة من النساء قعود فسلم عليهن، والله أعلم. هل تجوز الصلاة بمسجد به قبر؟ ابتعد عن ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ولقوله: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، والله أعلم. يقول الأخ السائل: ما أفضل صفة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أفضل صفة في التشهد ما ورد في حديث كعب بن عجرة: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والله أعلم. يقول: ما آخر وقت العشاء؟ اختلف العلماء في تعيين آخر وقت العشاء، فمن قائل إنه منتصف الليل، ومن قائل إنه عند طلوع الفجر والأظهر الأخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما التثريب على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم يا شيخ مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك، أنا موظف في الموظف، يعني طالبين مني مطلع معاش، لازم أنا أجيب جواب من أي بنك عشان نسدد. فأنت حضرتك قبل كده قلت إن أجيب جواب من أي شركة، أجيب جواب من أي بنك عشان يحطوا لي في المعاش، فمش عارف أجيب جواب من أي بنك. يعني أنت مضطر لذلك، مضطر حتى أيوه. مضطر حتى يحول المعاش إلى البنك الذي أنت فيه. تمام يا شيخ. هذه ضرورة ولا بأس بها، لأن النبي نهى عن إضاعة المال. بارك الله فيك. السلام عليكم. يقول السائل: سافرت من طنطا إلى القاهرة، هل أقصر الصلاة؟ لك ذلك، وهذا رأي عدد من أهل العلم أن المسافة من طنطا للقاهرة مسافة قصر، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: هل ألقي السلام على الشيعة؟ كانوا يسبون المؤمنين والمؤمنات وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابيات وأطعنون في عائشة رضي الله عنها، فلا تبدأ هؤلاء بالسلام، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: ما حكم استعمال الروائح التي بها الكحول؟ إذا كانت هذه الروائح إذا شربت تسكر فهي خمر وتنسحب عليها أحكام الخمر ولا يجوز استعمالها. أما إذا لم تكن تسكر وكانت سموما فيجوز استعمالها بالقدر الذي لا يضر، والله أعلم. شخص نسي سجود السهو هل يعيد الصلاة؟ لا يعيدها. سجود السهو إذا نسيه الشخص لا يعيد الصلاة، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول: هل الإنشاد الديني المصحوب بأصوات تشبه الموسيقى حرام؟ الإنشاد الديني فيما يظن أن الألفاظ التي فيه ليست بخارجة، وإذا كان مصحوبا بالموسيقى فالموسيقى محرمة، أما أصوات تشبه الموسيقى فليست بحرام، والله أعلم. يقول: سافرت وبلغت المسافة المطلوبة للقصر ونزلت بمنزل قريب من المسجد، هل يجوز أن أذهب للصلاة فيه خلف إمام يتم الصلاة؟ نعم يجوز ذلك، ولكن المسافر إذا تم بالمقيم فإنه يصلي كصلاة المقيم. قيل لابن عباس رضي الله عنهما: يا ابن عباس، ما بالنا إذا كنا فرادى صلينا ركعتين وإذا كنا خلف الإمام صلينا أربعا، يعني السائل ونحن على سفر؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. نعم. ألو. نعم. بسرعة. نعم. بسرعة بعد إذنك. تفضل يا. يقول السائل: لطمت طفلا على وجهه وذلك لتجاوزه حدود الأدب، هل أنا مخطئ؟ نعم أنت مخطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الضرب في الوجه، وقال: إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه، فاستغفر الله من ذلك وتب إليه، والله أعلم. يقول السائل: إذا استيقظت بعد طلوع الشمس هل أصلي السنة وأصلي الصبح أو أصلي الصبح فقط؟ لا، بل صلي السنة وصلي الصبح لما الوقت قد انتهى. أما إذا استيقظت قبل طلوع الشمس مثلا بخمس دقائق والوقت لا يسمح إلا للسنة أو للفريضة فصلي الفريضة ثم صلي الصبح بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح، والله أعلم. سائل يسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث إلا أن يأذن الورثة. أما لا وصية لوارث ثابت، أما إلا أن يأذن الورثة فليس هذا القدر بثابت وإن كان العمل عليه، والله أعلم. سائلة تسأل عن استعمال السواك أثناء صيامها، هل هذا يؤثر إذا كان السواك رطبا؟ لا يؤثر استعمال السواك رطبا كان أو يابسا على صحة صيام الشخص، والله تعالى أعلى وأعلم. فعل يسأل قائلا أخي أكل ميراثي ونصحته مرارا ولم يرد إلي الميراث، هل لي أن أرفع قضية على أخي بعد استنفاذي كل الطرق لكي يرجع إلي الميراث وكلها تبوء بالفشل؟ هل يجوز لي أن أرفع قضية على أخي لاسترداد حقي؟ نعم يجوز لك ذلك، لا مانع من ذلك، والنبي قال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، قيل كيف أنصره ظالما يا رسول الله؟ قال تمنعه من الظلم فذاك نصرك له، والله أعلم. سائل يسأل قائلا ماذا أصنع؟ ماذا أصنع؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أيوة أنا لي أخ على غير ديني، أنا مسيحي يعني وتوفى، هل لي أن أرث يعني وأترك مالي يعني؟ ليس لك أن ترث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، والله أعلم. سير يقول كيف أصنع؟ أدركت الإمام في صلاة العشاء وإن على سفر ولم أكن صليت المغرب، ماذا أصنع؟ أقول وبالله التوفيق صلي المغرب، عفوا صلي العشاء مع الإمام ثم صلي المغرب الذي قد فاتك. وبهذا قال شيخ الإسلام تيمية ونقله عن عدد كثير من العلماء، والله تعالى أعلى وأعلم. سائل يسأل هل يجوز أن أقرأ في فجر الجمعة بغير سورة السجدة والإنسان؟ نعم يجوز ذلك، لقول ربنا سبحانه وتعالى فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه، وليس هناك دليل ملزم بأن نقرأ سورة السجدة والإنسان، أعني لم يأمر النبي بذلك أمرا، إنما مجرد فعل، فمن فعل فحسن ومن ترك ذلك فلا شيء عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. سائل يسأل قائلا إذا مات أبي وكان قد زوج بعضنا وبعضنا لم يتزوج في حياة أبي، وأبي كان ينفق على من يريد الزواج ويعطيه الصداق أو أكثر من الصداق قليلا، هل الأبناء الذين لم يتزوجوا يقتطع لهم نصيب من الميراث، قطع لهم نصيب من الميراث قبل تقسيم التركة أم لا؟ لا يقتطع لهم نصيب من الميراث، لا يقتطع لهم نصيب من الميراث، المال أصبح مال وارث، والله أعلم. يسأل سائل عن صداق المرأة، هل هو من حقها أو من حق آبائها أو من حق أبيها؟ صداق المرأة من حقها، قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي فريضة لهن، هذا، ولقول الرسول أيضا لا صداق بما استحللت من فرجها، فصداق المرأة حق لها ليس لأوليائها إلا إذا طيبت نفسا بالإعطاء لأوليائها، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول السائل ما المستند لتجويز مؤخر الصداق؟ أقول بالله التوفيق المستندات لذلك منها أن العبد الصالح قال لموسى عليه السلام: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج والإيجار مستقبلي. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على ما معه من القرآن، وفي بعض الروايات على أن يعلم زوجته ما معه من القرآن، وهذا أمر أيضا مستقبلي، والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل سائل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، ما معنى ليس منا؟ ليس منا معناه ليس على طريقتنا وليس على هدينا، فإن هدينا إذا نحن فاتتنا الصلاة المكتوبة أو إذا حلت بنا مصيبة أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فمن شق الجيب ولطم الخد إذا جاءته مصيبة ليس على طريقتنا وليس على سمتنا في هذا الباب، وليس المعنى أنه يكفر، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. نعم. لو سمحت يا شيخ، في 2 إخوات رضعوا مع بعض وبعد كده وفي عايزين يعني واد من ولاد دي عايز يجوز بنت التانية، بس مش هي اللي رضعت معاه، يعني هي رضعت معاها واد تاني غير اللي عايز يتجوزها، فهل الجواز ده حلال أم حرام؟ عفوا، السؤال أن لك الذي أيوه. الذي يريد الزواج رضع من أم الزوجة التي يريد الزواج بها؟ لا، هو ما رضعش منها، رضع أخوه هو رضع معها، هي ما رضع مع البنت اللي هو عايز يتجوزها. لكن البنت لم ترضع من أم الولد ولا لا الولد. رضعت ها؟ رضعت البنت رضعت من أم الولد؟ أيوة. إذن هي إخوة لكل إخوانه، يعني هي أصبحت أختهم كلهم وتحرمت عليهم كلهم؟ نعم. طب لو سمحت يا شيخ، استخراج الأثار من الأرض هل حلال أم حرام؟ بغض النظر عن قوانين الحكومة فإني لا أعرفها. الرسول يقول في ركاز الخمس، يعني يخرج خمسها زكاة، بارك الله فيك. الخمس 1/5. أيوة يا شيخ. نعم. يسأل السائل قائلا: هل ثبت حديث يغسل من بول الغلام، يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية؟ نعم، ثبت هذا الخبر، لكن الغلام الذي لم يأكل الطعام، والله تعالى أعلى وأعلم. سائل يقول: هل بين السجدتين إشارة بالإصبع أم لا؟ الظاهر أن لا، إنما الذي ورد في صفة التشهد، أما الجلسة بين السجدتين فليس فيها رفع للإصبع، والرواية التي في هذا الخبر شاذة، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سائل عن صحة هذا الخبر: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك إلى آخر الحديث، إلا أذهب الله همه وغمه. الحديث في سندي ضعف، في سند الحديث ضعف، وذلك أنه من طريق رجل يقال له أبو سلمة وليس بالجهني، والراجح ضعف هذا الراوي، والله تعالى أعلى وأعلم. يسأل سائل: هل ثبتت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تفيد أن الله تبارك وتعالى له قدم ولكن ليس كقدم خلقه؟ نعم ثبت ذلك، ولكن لابد من اعتقاد أن الله ليس كمثله شيء، فقدم عبده لا تشابه قدمه أبدا. والدليل حديث صحيح، ففيه أن الله سبحانه وتعالى يضع قدم، لو حديث: لا يزال النار يلقى فيها وتقول: هل من مزيد هل من مزيد، حتى يضع رب العزة قدمه فيها فينزوي بعضها على بعض وتقول: قط قط بعزتك يا ربي. اللفظة التي هي وتقول قط قط وعزتك يا ربي لا تثبت هذه اللفظة، عفوا، فيها مستدل قط قط وعزتك يا رب، فيها مستدل لمن قال أن الله عز وجل له قدم ولكن ليست قدمه تشبه قدم خلقه، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ. تفضل. حضرتك، أنا كنت في سفر من القاهرة لإسكندرية، وفي أثناء الطريق كنا يوم جمعة حصل أن الصلاة عطلت ونزلنا في انتظار سيارة تانية. فأثناء الانتظار أقيمت الصلاة، دخلت أحضر الخطبة. للأسف أثناء الخطبة اتصلوا عليا أن أنا أطلع أن في سيارة تانية وصلت، فقطعت الخطبة وطلعت للسيارة التانية. وفي نفس اليوم أقيمت صلاة المغرب والعشاء جامعة، وللأسف كان الإمام قال أن صلاة العشاء تصلى بإقامة المغرب. الحمد لله خلاص، شكرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فالجمعة ليست بواجبة على المسافر، الجمعة ليست بواجبة على المسافر، وأنت من أصحاب الأعذار، جاز لك حينئذ أن تخرج وأن تنطلق مع المسافرين خشية فوات المواصلة. أما الشخص الذي أتى إلى المسجد لم يصلي المغرب، وجد الناس يصلون العشاء فيصلي العشاء معهم ثم يقضي المغرب الذي فات، وليس بملزم آنذاك بمراعاة الترتيب لأنه لا يملك أمر نفسه، والله أعلم. السلام عليكم. يسأل سائل عن حكم طلاق الثلاث في المجلس الواحد، هل يعد واحدة أم يعد ثلاثة؟ أقول وبالله التوفيق، أختار رأي القائل أنه يعد واحدة، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة. فلما جاء عمر قال: أرى الناس قد تسرعوا أو تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم عمر رضي الله تعالى عنه، والله أعلم. يسأل سائل يقول: إذا كنت في سفر وأنا على الدابة، هل يجوز لي أن أصلي الفريضة على الدابة حيثما توجهت بي راحلتي؟ أقول وبالله التوفيق، الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت بي راحلته في السفر، أما الفريضة فكان ينزل لها النبي صلى الله عليه وسلم ويستقبل القبلة. لكن إذا عجز الشخص عن ذلك ماذا يصنع؟ فأقول وبالله التوفيق، لا بأس حينئذ إن عجز عن النزول للصلاة الفريضة على الأرض، لا لا مانع من أن يصلي الفريضة على الدابة حينئذ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والله أعلم. يسأل سائل يقول: ما معنى قول الله تعالى: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين؟ المعنى والعلم عند الله. قل إن كان للرحمن ولد، وليس هذا بملزم بلازم أن يكون لله ولد، لكن إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين لذلك الولد، أو أنا أول العابدين لله أيضا على هذا التوصيف، لكن الله ليس له ولد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. من فضلك يا عم الشيخ، أنا جوزي بيشتغل في شركة مهندس مقاول يعني، فالمهندس ممكن يشتغل في أماكن فيها خمور وكده، فشغله ده يعني حلال ولا؟ يعني ماذا يصنع زوجي؟ هو مقاول، شغال مقاول. ايوه، بيبني بيوت. بيبني بيوت، محلات، حاجات زي كده. نعم. فالمحل ده يا عم الشيخ ممكن يكون فيه خمور، يعني بيصنع خمور؟ لا، هو يعني هو في بداية عمله يعلم ان المحل سيصنع الخمور ام لا؟ ايوه بيبقى عارف. عارف، لا يجوز له ان يبني محلا يصنع الخمور، لكن اذا لم يكن عالما فلا باس ان يعمل، اما اذا علم انه يصنع مكانا ستحتسى فيه الخمور وتشرب فيه الخمور فهذا تعاون على الاثم والعدوان، والله يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. اني احبك في الله يا شيخ مصطفى. احبك الله الذي احببتنا له. استاذن حضرتك في سؤالين اصلا. اتفضل. اول سؤال، حكم في شيوخ في الازهر او عامه يعني في شيوخ بيبيح ان ممكن حد يجيب عربيه قسط من البنك، والحد ده عمل كده فعلا وتضح له بعد كده ان يعني الشيء يعني قسط البنك ده حرام، يعمل الحكم ده بيبقى عليه ولا على الفتاه له الفتوى دي؟ على الذي افتى له الفتوى، وهو إن كان متعمدا الذهاب إلى شخص يصدر له فتوى بما يوافق الهوى يأثم، لكن إن كان جاهلا وسأل شخصا وأرشده إلى الجواز فيتحمل إثمها من أفتاه. والله أعلم. السلام عليكم. يقول أخ يريد نصيحة: خطب لي أبي فتاة أطول مني بكثير، وأنا أخشى من هذا الطول الزائد علي، هل لي أن أرفض ترشيح أبي لي؟ لك أن ترفض ولك أن تقبل. لك أن ترفض ترشيح أبيك لك زوجة معينة، ولك أن تقبل ذلك، لكن احرص على أي حال أن تكون من زوات الدين. والله أعلم. السلام عليكم. السائل يسأل قائلا: صليت صلاة الليل وأذن المؤذن وأنا لم أوتر، ولكن الصلاة ستقام بعد ربع ساعة على وجه التقريب، فهل يجوز لي أن أوتر بين الأذان والإقامة وبعد أصلي سنة الفجر؟ نعم يجوز لك ذلك. والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله، ربنا يبارك فيك ويديك الصحة يا عم الشيخ. وياك يا رب. لو سمحت، كنت في الحج السنة اللي فاتت وما وصلناش جبل الرحمة خالص، جبل عرفات. لا يلزم أن تصلي إلى جبل عرفات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. فإذا وقفت في أي مكان في عرفات أجزأ عنك وحجك صحيح. كان أخذنا مسجد نمرة بين. نعم. كان أخذنا مسجد نمرة بين. ما في مشكلة، لأن مسجد نمرة نصفه المتقدم في نمرة والنصف الثاني في عرفات. بارك الله فيك. عند باب سبعة. نعم. لا عند باب سبعة بس أخذنا بين باب سبعة. لا أدري باب سبعة أو باب ثمانية، لكن عموما مسجد نمرة الشق الأول منه المتقدم في نمرة والخلفي في عرفات. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى حياك الله. وحياك، تفضل. عندي أربع أسئلة بارك الله فيك. وفيك، تفضل. بالنسبة للسؤال الأول والسؤال الثاني، أسأل عن حديثين، هل هما من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ نعم. السؤال الأول، عليكم بهذه الحبة السوداء فإن فيها شفاء من كل داء إلا السام، والسام هو الموت. صحيح، في البخاري. بارك الله فيك. نفيد. السؤال الثاني، نعم. خير الأسماء ما عبد وحمد وأصدقهم سعد. لا يصح سعد و... لا نعم. يصح لا يصح. نعم. نعم. السؤال الثالث، بالنسبة لرفع الأيدي عند تكبيرات الصلاة، في المواضع الوارد فيها رفع الأيدي في الصلاة، هل تضم فيها أصابع اليد أم تفرق؟ يعني هل هكذا أو هكذا؟ الأمر واسع في ذلك. الأمر واسع في ذلك. نعم. وكذلك بالنسبة للسجود وعند الجلوس في التشهد وفي الركوع. نعم. وكذلك بالنسبة للسجود وعند الجلوس في التشهد. نعم. وفي الركوع. نعم. تفرق الأصابع أم تضم؟ يعني وأنت راكع هكذا أو نعم. هكذا الصائر أثناء الركوع لكون الأيدي تلقم الركبة، هذا يستدعي تفريقها أحيانا فيما أفهمه، والله أعلم. السؤال، بارك الله فيكم. نعم. أثناء التشهد هل توضع اليدين على الفخذين أم تقوى على الركبتين؟ الأمر واسع أيضا. بارك الله فيك. وإن كان الفخذ أولى. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي فضلتك يا شيخ مصطفى. الحمد لله. إن شاء الله تكون جشير يا رب، وربنا يسلم كده ويجيك العافية يا رب. وإياك. ربنا يبارك في عمرك. شيخ مصطفى، هل يجوز المرأة تدفن مع زوجها، جائز أم غير جائز؟ والسؤال الثاني حضرتك. أنا صليت العصر دلوقتي، فأنا يسوها علي، فختمت الصلاة، رحت مصلية ركعتين السهو. أصلي تاني العصر ولا أعمل إيه حضرتك؟ لا عفواً. عفواً ماذا حدث؟ أنا صليت العصر دلوقتي. أيوة. صلى علي. نعم. صلى علي صلاة العصر. بعد ما صليت العصر ختمت الصلاة عرفت. لا عفواً. سوهي عليك. كيف سوهي عليك يعني؟ مش فاهم سوهي عليك. أيوة. أيوة. سوهي عليك يعني مش فاهم. سوهي علي يعني وأنا شرحت الصلاة. أيوة. لكن أتيت بركعات النقص أم ماذا؟ لا صليت ركعتين وجيت في التشهد، قرأت التشهد بعدين قلت السلام عليكم السلام عليكم، ما كملتش الأربع ركعات. أنا لم أفهم، إذا كنت زدت أو نقصت ونسيت سجود السهو فالصلاة صحيحة، وإلا فأعيد السؤال. أما سؤالها عن المرأة تدفن مع زوجها، هذا صنيع لم أعهده على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الزمن الأول كان كل شخص له قبر، ودرج المسلمون بعد على أن تكون للنساء قبور وللرجال قبور، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام يا شيخ، عندي سؤال. اتفضلي. لو سمحت، أنا بربي فيتين. نعم. ما في طيب دلوقتي انا لقيت اسره فقيره. نعم. فقلت انا هتبرع ليها. نعم. ورجعت عن التبرع ده، يعني بعد ما خلاص هميت بالتبرع فانا صعب عليا، قلت ايه ده مال يتامى ما اتصرفش فيه، فانا عايز اعرف. انت كنت نظرتي؟ لا ما نظرتش يا شيخ، انا لقيت اسره فقيره. انا ما نظرتش، قلت ان شاء الله التبرع هذا كان من مالك الخاص ام من مال ايوه انا بتاجر. ايوه يعني التبرع كان من مالك. اذا كان التبرع من مالك الخاص ليس من مال الايتام، جاز لك ان تتبرعي لفقراء بعيدين عنك. اما اذا كان التبرع سيكون من اموال الايتام فلا، حينئذ والله اعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ عندي سؤالين يا شيخ. تفضلي. السؤال الاولاني ان شاء الله، والدي سؤال ميراث، احنا ولدين وبنتين، والدي متوفي من 20 سنة، واخويا الكبير كان ماسك ادارة كل حاجة بالنسبة لنا، ودلوقتي احنا والدي كتب لنا انا واختي ووالدي، يعني والدي مشترك معنا في العمارة دي، انا ووالدي ووالدتي واختي عمارة، وعمل لاخواتي الرجالة مزرعة. ودلوقتي الو ألو. نعم. أيوة يا شيخ. وبعدين؟ نعم. دلوقتي إخواتي الرجالة يا شيخ، والدي عمل لهم مزرعة تقدر ب 15 مليون جنيه. دلوقتي أخويا الكبير اتوفى، وولاده عايزين يورثوا معانا في العمارة اللي هي باسمي أنا وأختي باسم راجل، وهم ما لهمش لأن العقد بيقول كده، وإحنا بنقول لهم نورث لعبة المزرعة. يعني إذا كانت هناك أوراق مكتوبة وذلك أيوة. قبل وفاة أبيك رحمة الله عليه، فالعمل على الأوراق المكتوبة. أما إذا أيوة. كان أما إذا كانت وصية فلا وصية لوارث. لا يا شيخ، ورق مكتوب، ورق مكتوب. خلاص قضي الأمر، هم يتحملوا ما كتبوه إن كان فيه إثم. يعني إحنا نمشي تبع الورق المكتوب. نعم. طب يعني هم بيضوا علينا بيقولوا لنا انتوا كده واكلين مال يتامى. انت ما اكلت ابوك اللي اعطيت هو المسؤول، لكن لو انتم تريدون اعادة التقسيم هذه مسألة اخرى. لا ما اكلت اموال يتامى انت بالشكل الذي ذكرته. يعني هم لو بيضوا علينا احنا كده مش ظالمينهم. لا انا على كلامك، لكن انا ما اعرفش القضية من كل جوانبها على القدر الذي كلمتيني فيه. ما حضرتك احنا لو مشينا تبع العقد اللي مكتوب هو والدي كاتب كده، امشي تبع العقد. طب تاني سؤال يا شيخ، انا افطرت رمضان لان انا كنت حامل، هل كده عليك اسمي؟ عليك اعادة الايام التي افطرتيها، عليك صيام الايام التي افطرتيها. ايوه بس كده يا شيخ، يعني لا ان شاء الله، يعني مش عليا ذنب ان شاء الله ما في ذنب. شكرا، سلام عليكم. الله يحفظك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. يسأل سائل، هل بسم الله الرحمن الرحيم عند افتتاح سورة الفاتحة، عند قراءة سورة الفاتحة في الصلاة تشرع أو لا تشرع؟ أقول في ذلك وجهان للعلماء، لأيهما أخذت فلا جناح عليك والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سائل عن استعمال الخل، هل يجوز؟ نعم يجوز استعمال الخل، قد أخرج مسلم في صحيحه نعم الإدام الخل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض الحفاظ قد انتقد ذلك كالهروي في كتابه على الأحاديث صحيح مسلم، إلا أن الراجح أنه يثبت والعلم عند الله تعالى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى معايا؟ نعم. قلت الشيخ أنا معايا صوت الشيخ لو سمحت، قلت الشيخ عادة كده رسالة للمسلمين يعني. نعم. عن سماحة، عادة كده رسالة لإخواننا المسلمين يعني عن سماحة الإسلام ورسالة للنصارى بأنه عيسى عليه السلام هو عبد الله ورسوله وليس إذن لله سبحانه وتعالى. رزاك الله خير، بارك الله فيك. بارك الله فيك وحفظك الله. أما عن سماحة الإسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بالحنيفية السمحة، أي السهلة اليسيرة والحمد لله، فما جعل الله علينا من حرج. إذا خشينا المرض أفطرنا رمضان، إذا خشينا المرض من استعمال الماء تيممنا، إذا أكرينا على كلمة الكفر تلفظنا بها، إذا أكرينا على أكل لحم الميتة والدم ولحم الخنزير جاز لنا ذلك، إذا اضطررنا إلى ذلك فديننا دين سمح والحمد لله. أما النصارى ودعواهم أن الله له ولد فتلك دعوة باطلة تخلد صاحبها في الجحيم في النار والعياذ بالله، وهي سبب في خراب العالم. قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم، أن يحفظ أصحاب القناة والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من أهل الإسلام. بارك الله فيهم وحفظهم، وبارك الله في الدعاة إلى الخير أينما يكونون وحيثما يكونون. هذا وأذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه الذي يكشف الضر ويجيب المضطر. وأذكر الجميع حكاما ومحكومين بالعودة إلى كتاب الله والعودة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهذا تستقيم أمورنا. والابتلاءات إنما تسلط على العباد لإرجاعهم إلى الله. قال تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فجدير بنا أن نرجع إلى الله وأن نستقيم على أمره وعلى شرعه حتى ينقذنا الله مما نحن فيه. فكفى بعدا عن الدين، كفى بعدا عن الدين، كفى تقلدا للديمقراطيات، كفى البعد عن دين الله، ولنرجع جميعا إلى طريق الله سبحانه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم محكمين كتابه وسنة رسوله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله، وكذلك بالاستغفار المتواصل والدعاء المتواصل، لعل الله أن يسلم البلاد وأن يفرج الكرب عن العباد. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.